بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى ومن بلغة المدعو اصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، فتاجبت بنا ما أمر به الشارع المحرم والمباح، وخرج بطرنا لا على وجه الإلزام الواجب والمندوب، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونة مستحبا ونفلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا ان الحكم الشرعي له ما معنى أول؟ الأحكام والعلة التي بناها الشارع علامات وعلامات على الأشياء. تنقسم الأحكام إلى كم قسم؟ قسمين، تكليفية ووضعية. كم الأحكام التكليفية؟ التكليفية خمسة. الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ما هو الواجب يا عدنان؟ لغة. الساقط ولا اللازم؟ يطلق معنى هذا ويطلق معنى هذا. طيب، هات شاهدا على أن الواجب يأتي بمعنى الساقط. لا ما ذكرنا بالأمس، ما تتراجع أنت عنه. نعم، قوله تعالى فإذا وجب الجنوب. لو تجي هنا الأول فالأول في الصلاة، هذه صفوف العلم عبادة. طيب، إتيانه بمعنى اللازم، بر الوالدين لازم، لأنه أيضا حدود لمن لزمته بنت مخاط ولم تكن عنده فعليه بنت لبون وما شبه ذلك. طيب، اصطلاحا محمود، على سبيل الإلزام جازما لابد، ما يحتاج، إذا قلت على وجه الإلزام ما يحتاج تقول جازما. طيب، خرج بقول ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام، لا ما أمر به الشارع، خرج به ما أمر غير الشارع، أمر غير الشارع فلا يسمى واجبا. طيب، مثال طاعة الوالدين، هل هي واجب؟ أمر به الشارع. طيب، أمر به الشارع. طيب، طاعة إذا أمرك بذنبك هل يسمى واجب اصطلاحا؟ لا يسمى، لأن هذا لم يأمر به. طيب، قول على وجه الإلزام خرج به. نعم، لأنه لم يؤمر به على وجه الإنسان. طيب، حكم الواجب لا يستحق العقابة تاركه. طيب، لماذا جزمت بالثواب ولم تجزم بالعقاب؟ لأن العقاب أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عفى عنه. والثواب أمره إلى الله، من اللي فيه إلا ما يزل. والامتثال. طيب، لماذا امتثل؟ تقول لك ثواب لكن عقاب تحت المشيئة. ما في دليل، ذكرنا دليل التفريق. نعم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، من عمل صالحا من ذكرها فلم يتزنى، وأما في العقاب نعم، فقد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، كثير من الأصوليين يجعلون هذا الحكم هو تعريف ايش الواجب، فيقولون الواجب تعريفه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أكثر المسلمين إذا عرف الواجب مثلا يقول ما هو الواجب؟ قالوا ما يثاب فاعله ولا ويعاقب تاركه. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لهذا التعريف فيه نظر. أولا أنه تعريف بالحكم. أنه تعريف بالحكم. والتعريف بالحكم مردود عند أهل الكلام، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. التعريف بالحكم مردود، لكن أحيانا قد يكون التعريف بالحكم أوضح من التعريف بالحد، أوضح من التعريف بالحد، كما مر بنا في التعريف إيش التعصيب. التعصيب أن كل التعريف لا تخلو من مما قال. فالتعريف بالحكم قد يكون أوضح، قد يكون أوضح. وثانيا أن قولهم يثاب فاعله ويعاقب تاركه أنهم جزموا بالعقاب، مع أنه لا يجزم بالعقاب، بل لولا أن يقال ويستحق. ويستحق. الوجه الثالث من النظر في التعريف أنهم لم يقيدوا فعل الواجب بالامتثال، لم يقولوا يثاب فاعله امتثالا، بل قالوا يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فالامتثال قيد لا بد منه، الامتثال قيد لا بد منه ليش؟ للثواب. قيد لا بد منه من الثواب، سواء كان ذلك في الواجب أو في المستحب. الحاصل أن تعريف كثير من الأصوليين الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فيه نظر من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه تعريف بالحكم، التعريف بالحكم مردود. والوجه الثاني أنهم جزموا بالعقاب، أنهم جزموا بالعقاب، والعقاب لا يجزم به، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثالثا أنهم لم يقيدوا الثواب بالامتثال، فلم يقولوا يثاب فاعله امتثالا، بل قالوا يثاب فاعله. فظاهر كلامهم أنه يثاب سواء فعل ذلك امتثالا أم غير امتثال، أم غير امتثال. وكذلك يقال فيما يأتي إن شاء الله تعالى في المندوب، في المندوب. واعلم أن هذه المسألة وهي قيد الامتثال هل هو شرط لحصول الثواب أو لا، هل الامتثال قيد لحصول الثواب أو لا، هذه المسألة في الحقيقة مشكلة، لأن مسائل الثواب والعقاب أمرها إلى من؟ إلى الله عز وجل، أمرها إلى الله عز وجل. فالجزم بهذا أو هذا مع عدم ورود نص فاصل في المسألة تخرص وتخبط، لأن هذا من أمور الغيب. لكن من تتبع المسألة، مسألة قيد الثواب في الأعمال، وجد أنها لا تخرج من أربع أن هذه المسألة لها أربع حالات، أربع حالات. مفهوم يا إخوان؟ العمل، هل من شرط الثواب عليه الامتثال أو لا؟ نقول المسألة لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون ثواب العمل عاما، يكون ثواب العمل عاما، فهل يثاب إذا لم يمتثل، إذا فعل بغير قلب الامتثال أم لا؟ يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. إذا الحالة الأولى أن يكون الثواب عاما، عاما، مثل صلاة النفل المطلق، هل فيها ثواب معين؟ ها؟ لا، ليس فيها ثواب معين. الأذكار المطلقة هل فيها ثواب معين؟ لا. لو فعلها إنسان من غير قيد الامتثال، يعني لم يستحضر الثواب، لم يستحضر الثواب والامتثال، دخل المسجد مثلا في بيته قام يصلي هكذا، لم يستحضر الثواب ولا الامتثال ولا شيء، هل يثاب أو لا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية أن يكون الثواب معينا، أن يكون ثواب العمل معينا، معينا، مثل السنن الراتبة، السنن الراتبة، السنن الراتبة فيها ثواب معين أو لا؟ فيها ثواب معين. من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. مثلا الذكر بعد الوضوء، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا ثواب معين. الحالة الثالثة أن يكون الثواب، أن يكون الامتثال، أن يكون الامتثال قيدا في حصول الثواب وشرطا، وشرطا كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا قوله إيمانا واحتسابا هذا يدل على أن إيش؟ أن الامتثال قيد في حصول، في حصول الثواب، في حصول الثواب. الحالة الرابعة أن يكون العمل، أن يكون العمل ثوابه عاما لكن نفعه متعد، لكن نفعه متعد، فهنا يثاب، فهنا يثاب. ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل ذلك على أن الأول الذي لم يفعله ابتغاء مرضات الله فيه أجر أو لا؟ فيه أجر، فيه أجر. طيب الآن نعود إلى الأقسام، هذه خلاصة أقسام المسألة أو تحرير المقام في هذه المسألة. القسم الأول ما هو؟ أن يكون الثواب عاما، فظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله أنه لا يثاب، أنه إذا لم يقصد الامتثال لا يثاب، وأن قيد، وأن الامتثال شرط في حصول الثواب. القسم الثاني أن يكون الثواب معينا، أن يكون الثواب معينا، فظاهر كلامهم أيضا أنه لا يحصل له الثواب، لا يحصل الثواب. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسات: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. وش وجه الدلالة؟ تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني إيش؟ الثواب، نقول الامتثال شرط في حصول الثواب. القسم الثالث أن يكون الامتثال، أن يكون الامتثال قيدا وشرطا في حصول الثواب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا صريح في أن حصول الثواب إيش؟ لا بد فيه من الإيمان والاحتساب، الإيمان والاحتساب. القسم الرابع أن يكون الثواب عاما والعمل متعد، والعمل متعد، فهذا ظاهر النصوص أنه يثاب، أنه يثاب. لماذا يثاب؟ لأن النفع هنا تعدى إلى الغير. فدليل الشاهد على هذا قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طيرا أو يسرق منه أحد إلا أثيب على ذلك. مع أنه حينما يغرس الغرس هل يطرا على باله أن الطير سيأكل وأن إنسان شخص عابر سبيل سيأكل منه؟ لا. ومع ذلك الحديث قال: إلا أثيب، إلا أثيب. لماذا يثاب؟ والعلة نقول لأن النفع هنا متعد، نفع متعد. هذه أقسام المسألة من حيث هي هي، لكن الإنسان لا يجزم حتى في هذه المسائل، لا يجزم لا بالثواب ولا بالعقاب، لكن ليس له إلا الأخذ بظاهر، بظاهر النصوص. يقول ظاهر النص كذا والله لا، مفهوم ولا؟ يعني حتى مثلا في مسألة المسألة الأولى إذا كان الثواب معينا تقول الله عز وجل هذا ظاهر النص. وكذلك في المسألة الثانية لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تقول ظاهر النص اشتراط الثواب اشتراط الثواب. لكن قد الله عز وجل فضله واسع قد يثيب الشخص على هذا العمل وإن لم يقصد الثواب. وجد تبتغي بها وجه الله واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. كذلك من أمثلتها قضاء الدين. الإنسان إذا قضى دين له على شخص دين إذا قضى الدين ولم ينوي الوفاء يعني لم ينوي أن هذا الدين لهذا الشخص وأنه يثاب على ذلك ما يثاب. فهمت ولا؟ كيف لا حديث لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. حديث صريح مثل من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وش الفرق بين تبتغي بها إيمانا واحتسابا في الواحد؟ ثم قال رحمه الله والمندوب لغة المدعو. المندوب لغة المدعو فالندب الدعاء في اللغة. ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. ومنه الندب. الندب وهو مقابل المياه والندب. ما هو الندب؟ الدعاء يعني تعداد محاسن الميت. قال واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام ولم يقل لا على وجه الإلزام بالفعل. لماذا؟ إذا الأصل في الأمر هو الإيجاد للترك. الأصل في الأمر الإيجاد للترك مفهوم ولا؟ وليشمل أيضا القول. يشمل القول. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح لأن المحرم نهى عنه الشرع لكن على وجه الإلزام والمكروه نهى عنه الشرع لكن لا على وجه الإلزام والمباح لأنه لم يؤمر به ولم ينهى عنه. قال وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب فإنه مأمور به على وجه الإلزام. قال والمندوب هذا حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. امتثالا هذه يجري فيها أو يقال فيها ما قيل في الواجب لأن العمل إذا كان فيه ثواب هل يثاب؟ هل من شرط الثواب الامتثال أو لا؟ سبق التفصيل في ذلك. قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا ويسمى أيضا فضيلة. فضيلة أعلاها سنة ثم المستحب ثم الفضيلة. وهذا هو المشهور عند كثير من الأصوليين أن المسنون والمستحب والنفل والفضيلة والندب كلها بمعنى واحد. كلها بمعنى واحد وهي أنها ما أمر بها الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل. لا على وجه الإلزام بالفعل. وفرق بعض العلماء بين المسنون والمستحب. فرق بين المسنون والمستحب فقال إن المسنون ما ثبت بدليل من كتاب أو سنة والمستحب ما ثبت باجتهاد. ما ثبت باجتهاد واضح؟ يقول أكثر الأصوليين على أنه لا فرق بين المسنون والمستحب والفضيلة والندب وأن هذه الأشياء كلها سواء وهي أنها أمر بها الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل وأن حكمها أنه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. وفرق بعض العلماء بين المسنون والمستحب فقال إن المسنون ما ثبت بدليل من كتاب أو سنة وإن المستحب ما ثبت باجتهاد. ما ثبت باجتهاد. وممن ذهب إلى هذا الحجاوي رحمه الله الشيخ موسى الحجاوي في حاشيته على التنقيح، على التنقيح له حاشية على التنقيح للمرداوي ذكر هذا، وقد شن الغارة على المنقح رحمه الله، فإنه لما قال في باب الوضوء ويسن كون المعين عن يساره، عن يسار المتوضئ، قال قوله ويسن فيه نظر، إذ المسنون إنما يثبت بماذا؟ بدليل من كتاب أو سنة، وهذه المسألة لم تثبت بدليل وإنما ثبتت باجتهاد واستحسان، فلا يصح أن يطلق على هذا الفعل أنه مسنون، لا يصح أن يطلق على هذا الفعل أنه مسنون. ثم قال والمحرم لغة الممنوع. عشان ما تقولون نعم هنا إنه مندوب بحكم مندوب ولا يعاقب تاركه مع النقل قوله تعالى يسبح الذين يخالفون عن أمره وهذا أمر عام. لا لا هذا بارك الله فيك ترك السنة هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. ترك السنة، تارك السنة إما يتركها كسلا أو يتركها رغبة، رغبة عنها، هذا اللي رغب عنه هو الأثم، فهمت؟ ولهذا يقول راغب في الشيء إذا طلبه وراغب عن الشيء إذا تركه. فالإنسان مثلا إنسان يصلي الليل لا يصلي الليل قيل له لا مثلا والله أنا ما عندي نشاط ما يتحيل، وإنسان آخر لا يصلي الليل رغبة، رغبة يعني ليس كسلا لكن رغبة، هذا هو الذي يخشى على هذا. وهذا وعلى هذا يحمل قول الإمام أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، على أنه تركه رغبة عنه، أنه تركه رغبة عنه، هذا أحد التخريجات لقول الإمام أحمد. ومنهم من خرج قوله من ترك الوتر فهو رجل سوء على أنه يرى وجوب الوتر، فقال يتخرج على هذا رواية وجوب الوتر. ومنهم من خرج قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادة، قال إن الوتر لما كان وقته يسير وعدده قليل فإذا تركه الإنسان مع قلة وقته وقلة عدده ويسره على المكلف فهذا دليل على إيش؟ على سوء باطنه، سوء باطنه، فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فالمهم أن أصحاب الإمام أحمد مختلفون في تخريج قوله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وإلا فقد نص كثير من الفقهاء على أن من شرط قبول الشهادة العدالة، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، استقامة الدين أن يفعل الفرائض، لكن هل من شرطه أن يفعل المندوبات؟ هذا مختلف فيه، مختلف فيه. ولاحظوا أيضا أمر مهم وهو أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون والمكروه مرتبة وهي إيش؟ الإباحة، الإباحة. ولهذا كثير من الفقهاء يتساهلون فيقولون مثلا يكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة، إذا ذكروا أدب الذكاة قالوا ويكره توجيهها إلى غير القبلة، التعليل فرق، لأن السنة أن توجه إلى القبلة، لا يلزم من ترك المسنون الوقوع فيه المكروه. إذا نقول يكره دخول المسجد بالرجل اليسرى، ليش؟ لأن السنة الدخول باليمنى. لا، نقول بين المسنون وبين المكروه مرتبة وهي الإباحة. وممن نبه على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة، نبه على هذه القاعدة، وهو كتاب جيد، يعني ابن دقيق العيد كتابه جيد من جهة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ولا هو من جهة الشرح يعني وتسيع المسائل هو ليس موسع، ليس واسع كثير، ولهذا مجلداته الثلاثة الأول المطبوع مع حاشية الصنعاني كلها إلى حول الحج. المجلد الرابع من الحج إلى آخر كتاب. والثلاثة الأولات كلها في الصلاة. هو يمكن آخره ما استوفى. لكنه من جهة القواعد الأصولية جيد جدا. دقيقة. نعم. ها؟ النفل المطلق. لو إنسان قام يصلي في بيته نفل. نفل. في مثلا صلاة الليل. هل في ثواب عام نقول كل ركعة من صلى هذه الركعتين له كذا وكذا؟ يدخل في ثواب عام. إذا ما قصد الامتثال ما يثاب. إيه هذا إذا قصد العبادة يثاب. المراد قصد الامتثال هذا وقيد. طيب في الفرض إذا ما قصد الامتثال يسقط الطلب فقط. يعني فرائض سواء كانت فرض عين أو فرض كفاية إذا فعلها ولم يقصد الامتثال نقول هنا أمران. الأمر الأول سقوط الطلب بمعنى الإجزاء وأنه لا يلزمه الإعادة. والأمر الثاني إيش؟ ترتب الثواب. يعني الإنسان إذا صلى الفجر مثلا صلى الفريضة فجر أو ظهر أو عصر فإن هذا يترتب عليه أمران. الأمر الأول الإجزاء وسقوط الطلب، والأمر الثاني الثواب. فإذا فعل هذه العبادة لا على وجه الثواب يعني لم يستحضر الثواب سقط الطلب، سقط الطلب ولم يثب. هذا كلام الفقهاء، احنا نتكلم على كلام الأصوليين. الصواب الله أعلم.